بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا حجنا وعمرتنا صلاتنا ودعاءنا وسائر الصالحات من أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. نبدأ درسنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة المباركة، ونواصل ما بدأناه فيما يتعلق بأحكام القضاء، دعاوى البينات، وتحقيق مصالح العباد من خلال ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فائدة فيما يتعلق بالمصالح، وهو تأكيد لما سبق ذكره مما يتعلق بالمصالح والمفاسد في الشهادات. فيقول: تحمل الشهادة وسيلة، تحمل الشهادة، الشهادة على الحقوق وعلى الحوادث على بين الناس، تحملها يعني القيام بها، علمها، تحملها وسيلة إلى أدائها، تحملها يعني حضورها والعلم بها، وهو وسيلة طريقة إلى أدائها عند طلبها في مجلس الحكم، وأداؤها وسيلة إلى الحكم بها، وأداؤها وسيلة طريقة وموصلة إلى أن يبني الحاكم الحكم عليها، والحكم بها وسيلة إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. إذن فالشهادات المقصود منها جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح للمشهود له بالحق، ودرء المفاسد عنه أيضا من يعني الظلم الذي يقع عليه بأخذ ماله أو جناية عليه أو نحو ذلك. والشيخ يبين قال: فأما جلب المصالح بالشهادات، جلب المصالح بالشهادات فإتيان كل حق نافع في العاجل أو الآجل أو فيهما. مصالح تنحصر، مصالح من الشهادات تنحصر في جلب أو في إتيان كل حق نافع، كل حق نافع للمشهود له يؤتى له ويتحقق بالشهادة بالعاجل يعني في الدنيا، وفي الآجل أيضا في الآخرة بدفع المضرة أو برفع الظلم وبراءة ذمة المشهود عليه، وعندئذ تبرأ ذمته ويتحقق له الخير والمصلحة في الآجل أو فيهما، يعني أو في العاجل وفي الآجل تحقيق هذه المصلحة، مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. إلى شهادة فتكون جلب مصلحة في الدنيا أو جلب مصلحة في الآخرة بإبراء ذمة وظالم، أو جلب مصلحة ودفع مفسدة في الدنيا والآخرة. قال: وأما أو جلب مصلحة في الدنيا والآخرة. قال: وأما درء المفاسد فدفع كل مفسدة تدرأ بالشهادات فيما يتعلق بالأضلاع والأموال والعقوبات إذا وقعت الشهادة بإسقاطها. فادعى شخص على شخص لأن له عليه مال، وهو في الحقيقة مدعي ظالم ليس له ذلك المال، فيأتي الشاهد ويشهد أن هذا المدعي ليس له هذا الحق الذي يدعي به لأنه قد أوفاه من قبل مثلا، فيدفع بذلك المفسدة عن المدعي عليه، أو يدعي جناية ويقول إن هذه الجناية لم تحصل أو أنه قد يعني أبرأه منها أو اقتصف منها ونحو ذلك. فبهذه الشهادة تدفع مفسدة المفسدة التي يمكن أن تحصل على من كانت الشهادة في حقه. ثم يتكلم الشيخ عن رتب هذه الوسيلة المؤدية إلى تلك المصالح أو دفع المفاسد، ويقول: هي مرتبة على حسب أهمية المشهود به، فهي قال: وتختلف رتب الشهادات والأحكام المبنية عليها، تختلف رتب الشهادات والأحكام باختلاف رتب ما يجلبانه من المصالح ويدرآنه من المفاسد. فيقول: فليست الشهادة على إثبات درهم أو 10 دراهم أو حتى 100 أو 1000 كالشهادة أو إثباته كشهادة على إثبات ما هو أعلى، شهادة على إثبات درهم، والدرهم من الفضة متعامل به قديما، والشيخ تكلم وهو في القرن السابع الهجري، شهادة على إثبات درهم من الفضة ليست مثل الشهادة على إثبات دينار من الذهب، شهادة على إثبات 1000 ريال ليست كشهادة على إثبات 10,000 ريال مثلا. فهذه يعني تختلف أهمية باختلاف ما يشهد به. نعم. وكذلك ليست الشهادة الحافظة للأموال كالشهادة الحافظة للدماء، فالشهادة الحافظة للدماء أهم وأعظم، وكذلك الشهادة الحافظة للأبضاع يعني فروج النكاح والطلاق والرجعة ونحوها، والأعراض أيضا الدافعة أو الجاذبة لمصلحة بما يتعلق بالأعراض كالشهادة على القذف أو منع القذف ونحو ذلك. إذن فهذه خلاصة هذه الفائدة، أن الشهادات وسائل لتحصيل المصالح أو دفع المفاسد، والمصالح التي تحققها الشهادات إما دنيوية عاجلة وإما أخروية، والمفاسد كذلك الذي تدرأها الشهادات إما عاجلة دنيوية وإما أخروية. وهذه الشهادات بحسب أهمية المشهود به على رتب ودرجات، فكلما كان المشهود به أو بإثباته أو بدرئه وإسقاطه كلما كان أعلى وأغلى وأثمن، كلما كانت الشهادة أهم وأعظم. ينتقل إلى موضوع آخر في الشهادات، وهو ما سبق أن تكلمنا عليه وكررناه مع الشيخ في مسألة اشتراط العدالة في الشهادة. الشهادة في إثبات الحقوق وإثباتها، شهادات الشرعية التي يبنى عليها الحكم الشرعي، لا بد أن يتوافر أو يتوفر في الشاهد شرط العدالة، ولا تقبل الشهادة إلا من عدل. والعدل هو كما قلنا أكثر من مرة من اتصف أو من كان فيه صفة تحمله على ملازمة التقوى يعني مخافة الله ومراقبته سبحانه وتعالى، والمروءة بحيث أنه لا يأتي من الأعمال والتصرفات ما ينقص من مروءته ويقلل من قدره في المجتمع. هذا الشرط لا بد منه في كل الولايات، والشهادة من الولايات يعني سواء كانت في القضاء أو في تولي وظيفة عامة أو في الوصية يعني يكون وصيا أو في الولاية على اليتيم أو الولاية على المرأة بالنكاح ونحو ذلك أو في الشهادة يشترط العدالة. لماذا؟ قلنا أيضا أكثر من مرة اشتراط العدالة في الشهادة وفي الولايات لأن العدالة تحجز وتمنع صاحبها من الوقوع في الظلم. فبالنسبة للقضاء عدالة مخافة الله، فكونه يخاف الله لا يقع في الظلم، يحرص أن لا يقع في الظلم. الولاية كذلك يعني سائر الولايات. والعدالة بالشهادة تمنع الشاهد من الظلم أيضا، والظلم المتحقق في الشهادة هو أن يشهد كذبا، هو الكذب في الشهادة. فإذا شهد زورا أو شهد شهادة كاذبة يحمل أو يرتب على شهادته حق للمشهود له وحق على المشهود عليه، وعندئذ يكون قد ظلم المشهود عليه، بل ظلم المشهود له المشهود عليه بأن ظلم المشهود له بأن حمله وأعطاه ومكنه ما لا يستحق، وظلم المشهود عليه بأن أخذ منه ما ليس أو ما يعني ليس عليه فيه حق. إذن العدالة شرط. لماذا؟ لأنها تمنع من الوقوع في الكذب. طيب يبقى مثلا من هو العدل؟ أو العدل قلنا من وجد فيه هذه الصفة التقوى، التقوى صفة تحمله على ملازمة التقوى هو كيف يعني؟ قال هو صفة ظاهرة، ما الذي يدرينا؟ التقوى عمل قلبي، التقوى عمل قلبي لا ندري ما هو، يظهر في العمل يعني في الجوارح عمل جوارح. ما هو؟ قال هي أن يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. فإذا وجد مسلم لا بد من الإسلام، شرط الإسلام والتكليف العقل والبلوغ العقلي مع العدالة. إذا وجد مسلم بالغ عاقل وعرف عنه أنه مجتنب للكبائر، والكبائر معروفة، كبائر معروفة يعني منها أكبر الكبائر ومنها ما هو أدنى منها وما كذا إلى آخره. بعضهم قال يسبر وبعضهم قال إنها إلى 70 أقرب. فيعني قتل النفس وأكل مال اليتيم والسحر والزنا والسرقة إلى آخر ما هنالك كبائر الظاهر يجتنبها، معروف الأمر أنه يجتنبها، ولا شرب الخمر، تعاطى مسكرات لبيعة، فهو معلوم عنه أنه لا يتعاطى أو لا يأتي الكبائر. ومعلوم عنه أيضا حفظه على عدم الإصرار على الصغائر، لأن الصغائر ما يبرأ منها أحد، الصغائر الذنوب لا يبرأ منها أحد من الناس، يقع بها لكن لا يصر، يعني يعرف أنه وقع في ذنب صغير هذا إلى آخره يستغفر الله ويتوب إليه فلا يصر على صغيره. فإذا وجد أو عرف عن شخص بأنه مجتنب للكبائر ولا يصر على الصغائر هذا يقال عنه أنه إيش عدل، ويشهد بهذا يزكيه من يعرفه بذلك من الذي عايشه ساكنه جاوره سافر معه يعني تعامل معه، فيقول فلان أعرف عنه أنه لا يتعاطى أو لا يقترف الكبائر ولا يصر على الصغائر وأنه ملازم للمروءة، أشهد بذلك ولا أعرف عنه يعني مما يكون بمروءته فيه، يشهد له بذلك، إذن فهو العدل. طيب هذا العدل المسلم البالغ العاقل المكلف العدل هو الذي تقبل شهادته. وقلنا العدالة شرط لأنها تمنع من الوقوع بالكذب. بعض الناس قد لا يكون عدلا بمعنى أنه لا يجتنب الكبائر ولا ويصر على الصغائر، فاسق يعني عاصي وهو مسلم، ولكنه معروف عنه الترفع عن الكذب، ترفع عن الكذب أنه لا يكذب، يعني من أن الكذب يعني صفة ذميمة هو ترفع بنفسه يعني. فإذا عرف شخص بترفعه عن الكذب وأنه مش يعني يستنكره على نفسه أو على غيره ويشمئز منه ولا يتعاطاه معروف للصدق، فهل تقبل شهادته؟ يعني مثلا هذه هنا مثلا يعني يقول العدالة شر لأنها تمنع من الوقوع في الكذب. فإذا وجدنا شخص ليس بعدل لكنه معروف عنه يعني كراهية الكذب والبعد عن الكذب والنفور منه ويشمئز ويعني يترفع عن الكذب، إذن المظلوم من شرط العدالة منه وهو أنه لا يكذب، فهل تقبل شهادته؟ هذه المثال. فالشيخ يقول الغرض من شرط العدالة حصول الثقة بصدق العدل في الشهادات واجتناب الخيانة في الولايات، صدق في الشهادات وهو عدم الوقوع في الكذب واجتناب الخيانة في الولايات في القضاء في الولاية العامة إلى آخره. العدالة تحمله على ملازمة الصدق وعدم الكذب وتحمله على اجتناب الخيانة. طيب قال فإن التقوى التي هي الصفة التي تحمل على يعني ملازمة التقوى التي تحمله على العدالة في العدالة أو في العدل، قال فإن التقوى الوازعة عن شهوات المتقي الكذب وغيره وارتكاب المعاصي إنما يأتي من اتباع الشهوات، فالتقوى تمنع اتباع الشهوات. التقوى الوازعة، الوازعة يعني المانعة، التقوى الوازعة من عن شهادات المتقي وشهوات المتقي ولذاته أولى بأن تزعه عن الكذب في حق غيره. يعني يقول التقوى الموجودة في الإنسان التي تمنعه أن تلبي شهواته ورغباته فارتكب المعاصي، هذه التقوى التي تمنعه أن يجتنب المعاصي أولى أيضا من أن تمنعه أن يرتكب الكذب في حق غيره، لأنه إذا كانت يمتنع عن شهوته التي هي مسلطة عليه تزين للناس حب الشهوات، فإذا في الغالب بل دائما المعاصي إنما تأتي تلبية للهوى والشهوة شهوات. فالإنسان المتقي الذي لديه هذه الوازعة أو هذه الصفة الذي تمنعه من الوقوع في المعاصي وتلبية رغبات النفس والهوى في معصية الله، يقول هي أولى من أن تمنعه من أن يكذب. هذه التقوى، هذه هي شرط أو صفة العدالة. يقول التقوى الوازعة، فإن التقوى الوازعة عن شهوات المتقي ولذاته أولى بأن تزعه عن الكذب في حق غيره، وأن خوف الله وملازمة المروءة يزعان عن الكذب والخيانة في الولاية زعة شديدة، منعا شديدة. كم نعم ماشي يبقى. وأما الفاسق، الفاسق الآنف من الكذب، الذي يعنف من الكذب وفاسق يلبي شهواته يرتكب بعض المعاصي ويسر على بعض الصغائر إلى آخره يعني، ولكنه يعنف أن يكذب وأن ينسب إليه كذب، يعنف من الكذب ما يكذب. فالفاسق الآنف من الكذب بحيث يستعظمه استعظام المتقي للكبائر وأعظم. بعض الناس فاسق يشرب الخمر يعمل كذا إلى آخره لكنه لا يكذب، وإن كان هذا سنرى يعني في الظاهر أنه لا يكذب وأنه يعني يعلم من الكذب. بعض الناس يتظاهر بذلك ويعرف عنه ذلك لكنه فاسق. يقول هذا الذي هذا وصفه ينسب إلى بعض الأئمة الشيخ ينسب إلى أبي حنيفة أنه يقول هذا الذي يأنف من الكذب ولا يقع فيه ويستعظمه ويستنكره تحقق فيه أنه لا يشهد بالكذب، وإذا كان لا يشهد بالكذب لأنه يعنف أن يقع فيه إذا فنقبل شهاده، لأن المقصود بالعدالة هو الامتناع عن الكذب وهذا يمتنع عن الكذب. يقول فإن أبا حنيفة قد قبل شهادته. طبعا هذا فيه يحتاج إلى تحقيق مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل كذا، لكن وجهة النظر هذه أو هذا الرأي الذي ينسب إلى أبي حنيفة هو أن المقصود من اشتراط العدالة وهو الامتناع عن الكذب قد تحقق بهذا الإنسان وإن كان فاسقا، وما دام كذلك فتقبل شهادته. فيقول إن أبا حنيفة قد قبل شهادته لحصول الثقة بقوله وردها الإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي والجمهور من أهل العلم يردون شهادة ويمنعونها شهادة الفاسق ولا يقبلونها، لا يقبلونها. لماذا؟ قالوا لأنه ليس فيه صفة العدالة التي لا تمنعه عن كذب. وانت بقى سيعطيك التفصيل. يقول ردها الشافعي لما؟ قال لأنها لا تنتهي إلى زعة الخوف من الله تعالى، مهما كان آنفا يعرف من الكذب، مهما كان يستعظم الكذب، فالوازع الذي لديه ليس مثل الوازع الذي هو التقوى ومخافة الله مهما يكون. ثم إن الوازع كما سيأتينا الوازع المانع من الكذب الذي يمنع الفاسق من الكذب ليس وازعا ظاهرا وباطنا، وإنما يتظاهر به أمام الناس فيخشى أن يقع فيه إذا وجد فرصة أن الناس لا يعلمون. فيقول الشافعي يمنع هذا والجمهور الفقهاء يمنعون ذلك، لأنها هذه الثقة في هذا الفاسق لا تنتهي إلى زعة الخوف من الله تعالى، إذ لا عذابك عذاب الله، إذ لا عذابك عذابه يعني عذاب الله، ولا عارك عار سبه وشتمه يعني لعنه وطرده وغضبه لمن يعني ارتكب المخالفات، لا عذابك عذاب الله ولا سب ولا عارك عاره كعار سبه وشتمه. والذي يتعاطى ذلك الذي يتعاطى الامتناع عن الكذب انما يتعاطاه في الغالب رياء وسمعه، يتعاطى يعني يأنف من الكذب يستعظم الكذب يمنعه عن نفسه وعن غيره، هذا في الغالب انما يفعل ذلك لاجل المباهاه بالرياء وسمعه، حتى يقال يقول الناس انه والله عنده هذا الخلق الرفيع انه لا يكذب الى يعني يريد به ما دام فاسقا لا يريد اجرا الا الله ولا يخاف الله، فاذا هذه الخصلة الحميدة فيه لا يريد بها وجه الله وانما يريد بها مدح الناس، اذا فهو في الغالب يكون من باب الرياء والسمعة. قال رياء وسمعة ولا وازع له عن الكذب الذي يخفى عن الناس، على يتظاهر بان يعني يعلم من الكذب لو حصل له ان يكذب ويحقق غرضا من اغراض الدنيا وشهواتها الذي هو يستجيب لها بفسقه، اليس مستجيبا لشهواته؟ فلو حصل له ان تتحقق له شهوه او هوى او غرض بكذب لا يعلمه الناس سيقع فيه. وما في بينه وبين هناك مانع داخل. نعم. قال ولا واجع له عن الكذب الذي يخفى عن الناس بخلاف التقوى. بخلاف التقوى فإنها تدع وتمنع وتصد وتحد وتردع عن الكذب في الباطن والظاهر. مدام متقي وخاف الله فظاهره كباطنه. حقيقته الظاهرة والباطنة سواء. لأنه لا يفعل ما يفعله ولا يجتنب ما يجتنبه من أجل أن يمتدحه الناس أو أن يعطوه ذاك شيئا أو أن كذا أو ما في أحد منهم. بل هو من أجل إيه؟ رضا الله ومخافة الله. وعندئذ ظاهره وباطنه سواء. وهذا هو المسلم التقي. يقول فإنها يعني التقوى تدع عن الكذب في الباطن والظاهر لأن خوف الله واجع على كل حال. إذا ما خلوت إذا ما خلوت إيش يوما فلا تقل الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هذا هو الذي يخاف الله إذا تأمن. أما الذي يعني تظاهر بين الناس بأنه يعلم من الكذب أو كذا أو حتى بعض الناس أيضا يقولون في الجاهلية وغيرها ما كانوا يسمون الخمر يعني عظمهم تنزها عنها ويقول كيف غير عقلي أو نحو ذلك. يعني هذا ليس له واجع ديني وإنما واجعه أو دافعه دنيوي. يعني ممكن أن يميل عن هذا الحال الذي هو فيه إذا سنحت له فرصة بحيث لا يعلمه الناس. نعم. قال ولا واجع عن الكذب الذي يخفى عن الناس بخلاف التقوى فإنها تدع عن الكذب في الباطن والظاهر لأن خوف الله واجع على كل حال باطلاعه سبحانه وتعالى باطلاعه على الظواهر والبواطن. والباطن في حق الله سبحانه وتعالى كالظواهر في حق الناس. معلوم الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما لا يخفى عليه شيء يعني سبحانه وتعالى. فالذي يراقب الله ويعلم أنه جراه في السر والعلم في الظاهر والباطن هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه لا يكذب في حق الآخرين ويظلمهم. ثم يقول فالله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر والباطن فإنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إذا الخلاصة في هذه المسألة أيضا فائدة أنه لا تقبل على القول الصحيح لا تقبل إلا شهادة العدل لأن العدالة التي هي صفة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى مخافة الله يعني ومراقبة والمروءة هذه الحال هذه الصفة تمنع العدل تمنع من وجد فيه من الخيانة ومن الوقوع في الكذب. والمقصود من الشهادة هو أن لا يشهد كاذبا بل يشهد بصدق. وإذا وفرت هذه الصفة وجد المطلوب وهو الشهادة بالصدق في غالب الظن. نعم. مسألة أخرى في مسائل الشهادات نحن قلنا من قبل أن الشهادة في الشرع لها نصاب سواء كان في الحقوق المادية المالية أو في الجنايات أو في الحدود. فالشهادة لها نصاب نصاب يعني قدر عدد يعني قدر معين فلا تقبل في الحقوق إلا شهادة عدلين رجلين عدلين أو رجل أو شهادة رجل وامرأتين. وقد بعض أهل العلم يقول تقبل شهادة الشاهد الواحد إذا لم يوجد غيره مع يمين المدعي فتكون في مقتضى أو بحكم شهادتين. إذا الأصل في الشهادة هذا بالحقوق. أما في الجنايات فكذلك لابد من شهادة شاهدين ولا تقبل شهادة المرأة في الجنايات. أما في الحدود فلا بد من شهادة أربعة شهداء. هذا نصاب الشهادة. لكن فيه هناك حالات قد تقبل فيها شهادة الواحد يعني يقل النصاب يتغاضى عن اشتراك النصاب يتنزل يعني يقول في حالات معينة يقبل أو تقبل شهادة الواحد. متى؟ طبعا لماذا الشيخ تكلم في كتاب قواعد الاحكام في مصالح الأناس. لماذا؟ قال لان فيه تحقيق مصلحه. فاذا وجد انه لا تتحقق المصلحه الا بالتنزل عن اشتراط العدد بشهاده قبلت الشهادة، أو إذا وجد أن شهادة الواحد في حال من الأحوال يعني تكفي أو تحل أو تؤدي الغرض من شهادة الاثنين تكفر الشهادة. إذن في حالات، هذه استثناءات، وذات من القاعدة، القاعدة العامة لا بد من النصاف في الشهادة اثنين أو أربعة كما هو معروف، ويقبل أحيانا شهادة الرجل الواحد بل حتى المرأة الواحدة في بعض الأحوال. متى وكيف ولماذا؟ متى سننظر الأمثلة؟ لماذا؟ قال في الجملة لأنه إذا لم تتحقق أو إذا تحققت المصلحة من شهادة الشاهد الواحد كتحققها من شهادة الاثنين، أو تعذر تحقيق المصلحة المطلوبة من الشهادة إلا بواحد، ففي هذا الحال تقبل، ولكن ليست قاعدة مستمرة وأمر مضطرد، بل هي استثناءات ولها أمثلة. قال إقامة الشرع، أو فصل في إقامة الشرع، قول الشرع، لم نقل لا ليس اجتهاد من زيد ولا عمرو، إنما هو الشرع، الدليل الشرعي دل على ذلك، النص كل العلماء فهموا منه وأخذوا به. في إقامة الشرع قول الواحد مقام قول العدد. العدد قلنا شرط في الشهادة، اثنان أو أربعة، أو رجل وامرأتان، أو رجل مساء ويمين، لكنها قد يقبل شهادة الواحد فقط من غير يمين المدعي. متى؟ قال يقبل قول الواحد ويحل محل قول العدد في حالات، إما لتغفل في العدد، غفلة في اشتراط العدد، اشتراط العدد لوجود غفلة فيه، فإذا وجد من ليس فيه هذه الغفلة قبل قوله مقام اثنين أو اثنتين. إما لتغفل في العدد وتيقظ بالواحد، تغفل يعني غفلة في العدد ويقظة في الواحد. طبعا هو لما يقول يقبل الواحد مقام العدد وقال العدد ولم يقل ذكر وأنثى، قال عدد، نعم، والمرأتان في شهادة عدد، نعم سيأتي. قال وإما، هذا واحد، إما لغفلة أو تغفل في العدد وتيقظ في الواحد فيقبل الواحد مقام العدد، وإن غاب الواحد وجاء هذا الذي فيه غفلة لابد أن يكون متعددا، هذا واحد. قال وإما لقوة الوازع عن الكذب، لقوة الوازع في هذا الواحد عن الكذب، يعني وازعه عن الكذب فيما يشهد به وليس في كل الأحوال. طبعا الوازع عن الكذب مشروط في كل شاهد، لكن في هذه الحال التي نقبل فيها الواحد ويحل محل العدد، الوازع لدى هذا الواحد أشد فنقبله، هذا اثنين. قال وإما لنفيس الحاجة العامة إلى تنزيل قول الواحد منزلة قول العدد. إذن لدينا ثلاث حالات تقبل فيها شهادة الواحد وتحل محل شهادة العدد، مع أن الأصل في الشهادة أن يكون الشهود متعددين. الأمثلة، قال أما تنزيل قول واحد منزلة قول العدد لقوة الوازع، تنزيل قول واحد منزلة قول العدد لقوة الوازع فله أمثلة. أحدها إقرار المرء، إقرار الكلام في الشهادة أو في الإقرار وغيره، إقرار المرء بما يختص إقراره به، إقرار المرء بما يختص إقراره به، كإقراره على نفسه بحد أو قصاص أو مال أو رق، فيقبل قوله فيه، بل هو أولى من شهادة الجماعة، لأن وازعه عن الكذب طبيعي يعني فطري، ووازع الشهود شرعي وهو تقوى مخافة الله، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي. محل هذا الكلام الظاهر أنه معروف، لكن من باب التأكيد يقول إقرار المرء على نفسه، لاحظ ليس كل إقرار من المرء على نفسه يقبل فيه ويقبله، لا، بل إقرار المرء بما يختص إضراره به، فلو أقر بشيء يضره ويضر غيره على السواء مثلا أو نحو ذلك هنا نتوقع، ولا لأنه قد يكون أراد إضرار غيره، وسيأتي بعض الاستثناءات. إنما إضرار المرء فيما يختص إضراره به، ومثل بأمثلة واضحة كإضراره على نفسه بحد، لا أدر على نفسه أنه ارتكب جريمة توجب حد. إذن هذا ليس فيه ضرر على غيره، وإنما الضرر الشديد القوي عليه هو. إذن فما من هناك شبهة بأننا نظن أنه يقر كاذبا إلا إذا كان مجنون، هذا شيء آخر، والمجنون لا عبرة بكلامه. لكن إنسان بالغ عاقل مثلث بالغ عاقل ويأتي ويقول أنه ارتكب ما يوجب الحد، وهو يعلم أن الحد إما جلد 100 جلدة، وإما قطع يد سرقة، وإما رجم إلى آخره، حد يعني عقوبة شديدة. يعلم هذا، يعلم، وهذا شرط في الإقرار بهذه المناسبة. لابد أن نوضح يعني الإقرار بما يوجب الحد هذا لا يقبل، طبعا هو يقبل من صاحبه، لكن لا يقبل إلا من عاقل بالغ عارف بما ارتكب وعارف بالعقوبة. فإذا كان جاهل بالعقوبة لا يقبل صوته، لا يقبل اعترافه، ولا يقام عليه الحد. وقصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما معروفة، أو عثمان أو عمر، عثمان مرعوش بالمرأة، هذا الراعية يعني جاء ب يعني جارية.